بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يرحمك الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احتبس جبرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن، فأتاه جبريل وقال: يا محمد، وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبب نزول هذه الآية هو ما أورده هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية. وأما الرواية الثانية من طريق العوفي فهذه لا تصح، يعني لم تنزل بسبب أن جبريل أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، الذي عليه عامة المفسرين وهو الذي قد يتبادر من ظاهر اللفظ وهو الذي يشعر به سبب النزول، أن المقصود أن نزولهم إنما يكون بأمر الله عز وجل لا من عند أنفسهم، فإذا أمرهم الله عز وجل بالنزول نزلوا، فهم مطيعون لله تبارك وتعالى، متعبدون له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمعنى الثاني الذي تحتمله الآية وذكره بعضهم هو أن المراد وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أنهم إنما ينزلون بالوحي، يتنزلون بالوحي الذي يبلغونه إلى أنبياء الله تبارك وتعالى. واضح الفرق بين المعنيين. الأول أن نزولهم إنما يكون عن أمر الله عز وجل، فلا ينزل من عند نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فيقول: أنا لا أنزل من عند نفسي، وإنما إذا أمرت بالنزول نزلت. المعنى الثاني أننا لا ننزل يعني من أجل الزيارة، وإنما نتنزل بأمر الله، يعني بما نحمله من رسالة أو وحي أو نحو ذلك. فالذي عليه عامة المفسرين هو الأول، والذي قد يفهم من ظاهر الآية أو يتبادر من مع أن الآية تحتمل المعنى الثاني، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. وقوله: له ما بين أيدينا وما خلفنا. قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما، والسدي والربيع بن أنس. وقيل ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. ويروى نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا، والله أعلم. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يحتمل أن يكون المراد بذلك الجهات والأمكنة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يرجع إلى الزمان، وأقوال المفسرين ترجع إلى هذين. فمنهم من يقول له ما بين أيدينا وما خلفنا، أي من الجهات والأمكنة، وبعضهم يقول من يعني ما بين السماء، يعني الأرض التي بين أيدينا إذا نزلنا، والسماء التي وراءنا، وما بين السماء والأرض. هذا كله يرجع إلى المكان والجهة. ومن حمل ذلك على الأزمنة، فبعضهم يقول له ما بين أيدينا وما خلفنا، أي من الأزمنة الماضية والمستقبلة، وما بينهما أي الوقت الذي نحن فيه. وبعضهم يقول له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما مضى من الأعمار وما بقي منها، وما بين ذلك الوقت أو الحالة التي نكون فيها. هنا الحافظ بن كثير رحمه الله يقول المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. هكذا قال قيل المراد. يقول هذا قول أبي العالية وعكرمة إلى آخره. وقيل ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة، يعني ما بقي من الدنيا إلى الآخرة، ما نستقبله من الزمان دون الآخرة. نعم، يعني ما بين أيدينا ما يستقبل من الآخرة، ما خلفنا ما مضى من الدنيا، ما الذي بقي؟ بقي المدة التي من لحظته إلى الآخرة، فهذا وما بين ذلك. وهذا القول لعله أقرب الأقوال وأوجه الأقوال. ولو قال قائل بأن الآية تحمل على الأعم من المعاني، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فيشمل الأوقات، ما مضى وما يستقبل من أمر الآخرة، وما بين ذلك من ساعتنا هذه إلى الآخرة، وكذلك أيضا له ما بين أيدينا وما خلفنا من الجهات والأمكنة، فيحمل ذلك على أعم معاني. وهذا كله واقع وصحيح، فإن ذلك كله لله تبارك وتعالى، والله أعلم. وقوله وما كان ربك نسيا، قال مجاهد معناه ما نسيك ربك. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه. ف فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ وكذلك قال مجاهد. صح ماشي، لكن ما هو أحسن أن يقال هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. نعم، قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، أي أن جبريل عليه الصلاة والسلام حينما لا ينزل في بعض الأوقات فليس معنى ذلك أن ربك قد نسيك، نعم، وإنما هو مأمور ويقول رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ظاهر، ما بين السماء والأرض كله لله تبارك وتعالى، فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر، نحن عرفنا أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فإذا قال واصطبر فهذا زيادة على واصبر، فيكون بهذا الاعتبار فيه زيادة في الأمر بالصبر. وعدي فعل الصبر هنا اصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته، وفعل الصبر معروف أنه لا يعد في الأصل باللام، وإذا عدي باللام إما أن يقال كما سبق في مناسبات شتى بتناوب الحروف، أو يقال بأن الفعل قد ضمن معنى فعل آخر، وهذا هو الأقرب، يكون فعل الصبر هنا مضمن لمعنى فعل آخر يصح تعديته باللام، اصطبر لعبادته. كيف يكون؟ يكون مضمنا معنى الثبات، اصطبر لعبادته، يعني تقول أثبت لكذا، نعم، فالصبر يقال اصبر على كذا، والثبات قال أثبت لكذا. فإذا قيل بتضمين اصطبر معنى الثبات فإنه يعطي معنى آخر، يعني هذا يكون زيادة في المعنى، فهو مأمور بالصبر لعبادة الله عز وجل والثبات على ذلك. واضح؟ طيب، قال اصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ فيكون هذا من جهة المعنى، هل تعلم له مثلا أو شبيها؟ يقول وذكر رواية أخرى عن ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى. لا، ليس أحد يسمى الرحمن، يعني معنى ذلك أنه من جهة التسمية، هل تعلم له لفظة سمي تأتي بمعنى النظير والمشارك في الاسم، تقول فلان سمي فلان، وتأتي للمشارك في المعنى والصفة تقول فلان لا يدانيه ولا يساميه أحد، يعني ليس له نظير ولا شبيه. فقوله هل تعلم له سمية، هذا الاستفهام مضمن معنى الإنكار، يعني ليس له سمي، ليس له سمي يساميه في الاسم على القول هنا بأن هل تعلم أحدا يسمى الرحمن سواه، يكون في التسمية ليس له سمي، لا يسمى أحد باسمه تبارك وتعالى. بعضهم يقول الله، هل تعلم أحدا من الناس أو من الأصنام أو من المعبودات يقال له الله؟ نعم، فهذا كله يرجع إلى التسمية، سمي بمعنى أنه سمي بهذا الاسم. والمعنى الثاني هو ما سمعتم، نعم، قول الأول لابن عباس رضي الله عنهما، نعم، هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ وإلى هذا يرجع قول بعض المفسرين كابن جرير رحمه الله، هل تعلم له سميا، أي في كرمه وجوده وإحسانه، نعم، تلجأ إليه وترغب إليه وما أشبه هذا، فيكون المعنى متحد بهذا الاعتبار. وهكذا قول من قال بأنه هل تعلم له سميا يستحق أن يقال له خالق ورازق ومدبر ومحيي ومميت وما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وقال أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقال هاهنا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الصحيح يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره، وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني قعودا، كقوله وترى كل أمة جاثية. وقال السدي في قوله جثيا يعني قياما. وروي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله. وقوله نعم. قوله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الجثي أي أنه يحشرهم تبارك وتعالى جاثين على الركب. ترى كل أمة جاثية، نقول جثى على ركبتيه، جثى إذا نزل على ركبتيه، وهذا يقع للإنسان حال الخضوع والخنوع، وبعضهم يقول يعني جماعات، فهو يعتبر ذلك جمع جثوة، وهي المجموع من التراب أو من الحصى، لكن الأول هو الأشهر والأقرب. تجثو الأمم أو يجثو هؤلاء على الركب لشدة الأهوال والأوجال التي تكون في يوم القيامة. نعم. وقوله ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة، قاله مجاهد. نعم. على كل حال، الشيعة تقال للمجموعة أو الفرقة التي تتبع دينا تتشيع له، بمعنى أنها تعاضده وتنصره، فلهذا يقال للجماعة التي ينصر بعضها بعضا أو تنصر مذهبا أو رأيا أو يتعاونون على أمر من الأمور تقول تشايعوا على كذا، فهذا هو أصل هذه المادة، والله تعالى أعلم. نعم. أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعم. يعني الله عز وجل أخبر عن أهل النار وعن دخولهم فيها أنهم لا يدخلونها دفعة واحدة، وإنما يدخلون جماعات. نعم. ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا اداركوا فيها، فعندئذ يبدأ بعضهم يتبرأ من بعض ويلوم بعضهم بعضا، فتقول أخراهم لأولاهم أنتم الذين كنتم السبب في دخولنا النار، ويتبرأ الأتباع يتبرأ المتبوعون من الأتباع وهكذا. فالشاهد أنه كما قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فهم يلقون فيها أفواجا ولا يدخلون النار دفعة واحدة. فهنا الله تبارك وتعالى يبدأ بالأشد كفرا وعتوا وتجبرا وتعاظما تكبرا على عبادة الله تبارك وتعالى. وقوله هنا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أي هنا جاءت مرفوعة، ووجه ذلك فيه كلام كثير للمفسرين وأهل الإعراب إعراب القرآن، فبعضهم يقول أيهم إنها جاءت مرفوعة هنا على الحكاية، يعني لم يقل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، وأي هذه لها أحوال تكون تارة معربة وتكون تارة مبنية، كما قال ابن مالك رحمه الله أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. فالشاهد أنها هنا الظاهر أنها معربة، لكن لماذا جاءت مرفوعة في هذا الموضع؟ فبعضهم كالخليل يقول إنها هنا على سبيل الحكاية فقط، يعني أي الذين يقال لهم أيهم أشد، وهذا اختاره جماعة أيضا كالزجاج استحسن هذا القول. وبعضهم كيونس يقول إن فعل لننزعن بمنزلة الأفعال التي تلغى وتعلق، فلم يعمل، يعني ثم لننزعن، الأصل التي تعلق، الأفعال التي تعلق هي الأفعال مثل أفعال المقاربة. نعم، فهذا الفعل يقول ننزعن، يقول عومل هذه المعاملة فعلق عن العمل، لم يعمل فجاءت مرفوعة، واضح، جاءت مرفوعة. وبعضهم كسيبويه يقول إن هذه الحركة حركة بناء وليست بحركة إعراب، فهو مبني في هذا الموضع، وهذا خلاف قول عامة النحاة، بل بعضهم غلطه في هذا، بل صرح بعضهم بأن سيبويه رحمه الله لم يوجد له غلط في كتابه الكتاب سوى في موضعين، هذا أحد هذين الموضعين. وابن القيم رحمه الله أطال في مناقشة هذه الأقوال وأورد عليها إيرادات، يعني أورد على قول الخليل الذي هو أشهر هذه الأقوال، أورد عليه 6 اعتراضات، وهكذا على بقية الأقوال. وكان بعض النحاة يستحسن قول سيبويه لكن يقول لا نعلم له شاهدا في اللغة، بل صرح بعض من رده وغلطه قال هذا لا يعرف في كلام العرب، مع أن ابن القيم رحمه الله أورد له شاهدا يشهد له، فمن شاء يراجع كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في مناقشة هذه الأقوال. صلى الله عليه. وهذا كقوله تعالى عفوا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. العتي مصدر، والمراد به يعني التمرد والعصيان، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي المتمرد أيهم أشد تمردا وعصيانا لله تبارك وتعالى، فيبدأ بهؤلاء. ونحن سبق الكلام على هذه المادة، نعم، في عتى قد بلغت من الكبر عتيا، قلنا إن مجاوزة من تقدم على غيره أو زاد عليه أو جاوز الحد أو نحو ذلك يقال له مثل هذا، سواء كان في العمر فيقال بلغ من الكبر عتيا، أو يقال فلان عاتي، ونقول كل عات متمرد فهو شيطان، عتى وتمرد. نعم، صلى الله عليك. وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، إلى قوله بما كنتم تكسبون، وقوله ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب، كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، يقال صليت الشيء نارا، يعني أدخلته فيها، ويقال ذلك أيضا إذا ألقيته وأحرقته، وعرضته على النار، قل أصليته وصليته، فلذلك بعضهم يفسر مثل هذا بالعرض على النار والإحراق فيها، وبعضهم يفسره بالدخول، وبين القولين ملازمة، فإن من أحرق بالنار فمعنى ذلك أنه دخلها، ومن دخل النار فإنه يعاني ويقاسي حرها. لهذا قال الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها فسر بهذا وهذا، قيل لا يدخلها وقيل لا يقاسي حرها. نعم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى ابن جرير عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. يعني قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، فيه كلام كثير لأهل العلم ما معنى الورود. فهذا القول الذي ذكره أن الورود هو المرور على الصراط، ويستدل له بهذا الحديث، وهو قول مشهور من أشهر الأقوال منهم. وكما قال الله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم: ولما ورد ماء مدين، ورد ماء مدين، ليس معنى ذلك أنه دخل في الماء وإنما أشرف عليه. فالورود يحتمل معنى الدخول ويحتمل معنى الإشراف على الشيء، بمعنى أنهم يمرون على الصراط أو أنهم يشرفون على النار وينجيهم الله عز وجل منها فلا يدخلونها. نعم. فهذا يقوله بعض أهل العلم، وبعضهم يفسره بالدخول، وهذا قال به طوائف من أهل العلم، واختاره ابن جرير، ويستدلون عليه أيضا ببعض الأدلة، قد يحتجون ببعض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الورود بالدخول. نعم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننجي الذين اتقوا يعني أن الجميع يدخل، ونذر الظالمين فيها جثيا، فهم دخلوا، الجميع دخل، فيبقى من وصف بهذا الوصف يبقى الكفار. وبعضهم يقول الورود بالنسبة للكفار هو الدخول، وبالنسبة للمؤمنين يكون بمعنى المرور على الصراط دون الدخول. نعم. وبعضهم يفسر ورود المؤمن وإن منكم إلا واردها بمعنى بعيد، وهو ما يصيبه من الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فيح جهنم، وإن منكم إلا واردها يناله منها ما يناله من الحمى ونحو ذلك، وهذا تأويل بعيد، هذا لعله أبعد هذه الأقوال. ويبقى أن القولين الأقوى والأقرب أو الأشهر أو أن الورود بمعنى المرور على الصراط أو بمعنى الدخول أو بمعنى الدخول. شوف اقرأ. وروى أحمد أيضا عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. الآية. لاحظ، يعني مثل هذه الأحاديث لا يدخل النار، والأحاديث اللي وردت يحرم على النار، لا يلج النار، نعم، فهذه تدل على أن من الناس من لا يدخل النار. فإذا فسر الورود بمعنى الدخول فإن ذلك قد يخالف ظواهر هذه الأحاديث. هذا ما احتج به من قال بأن الورود هو المرور على الصراط، وهي أدلة قوية كما ترون. نعم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. إلا تحلة القسم، بعضهم فسره بقوله تبارك وتعالى: كان على ربك حتما مقضيا، أي قسما لازما واجبا، فسر كما سيأتي. وبعضهم كابن القيم رحمه الله يرد هذا ويقول الآية ليس فيها قسم أصلا، أو الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول الآية ليس فيها قسم، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم تحلة القسم، العرب تعبر بذلك عن الشيء اليسير، تقول مثلا كما قال كعب بن زهير يصف ناقته وسرعتها، نعم، أو يصف نعم يقول مسهن الأرض تحليل، يعني لا تكاد تلمس الأرض من سرعتها إلا تحلة القسم، أنها تمشي على الأرض لا تطير في الهواء. معروف أن الشيء إذا أسرع جدا أنه لا يكاد يلمس الأرض. فالشاهد أن تقول مثلا جلست تحلة القسم، أو مثلا تعبر عن الشيء القليل اليسير الذي لا يذكر، تقول كتحلة القسم. فابن القيم يحمل الحديث على هذا، نعم. وأما الآية يقول فليس، عفوا الشنقيطي، أن الآية ليس فيها قسم. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: كان على ربك حتما مقضيا، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء. وكذا قال ابن جريج. وقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان،

قد دلت على أن الورود في الآية معناه الدخول أدلة. الأول هو ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. الدليل الثاني هو أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك، وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أي نترك الظالمين فيها، دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها، إذ لو لم يدخلوها لم يقل ونذر الظالمين فيها بل يقول وندخل الظالمين، وهذا واضح كما ترى. وكذلك قوله ثم ننجي الذين اتقوا دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكه، ولذا عطف على قوله وإن منكم إلا واردها قوله ثم ننجي الذين اتقوا. الدليل الثالث ما روي من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الدرج المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة، أخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فذكرت له ذلك، فقال وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا انتهى. وقال ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف في هذا الحديث، رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قالوا حدثنا سليمان بن حرب، وأخرجه أبو يعلى والنسائي في الكنى والبيهقي في الشعب في باب النار والحكيم في النوادر كلهم من طريق سليمان قال حدثنا أبو صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فسألنا جابرا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري، وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد، فقال عن سمية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا غالب بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت إن اختلفنا في الورود، فقال يدخلونها جميعا ثم ذكر الحديث المتقدم، ثم قال ابن كثير رحمه الله غريب ولم يخرجوه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجة الحسن، لأن طبقته الأولى سليمان بن حرب وهو ثقة إمام حافظ مشهور، وطبقته الثانية أبو صالح أو أبو سلمة غالب بن سليمان العتكي الجهضمي الخرساني أصله من البصرة وهو ثقة، وطبقته الثالثة كثير بن زياد أبو سهل البرساني بصري نزل بلخ وهو ثقة، وطبقته الرابعة أبو سمية. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب، وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث، لأن غيره من رجال هذا الإسناد ثقات معروفون، مع أن حديث جابر المذكور يعتضد بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس، وآثار جاءت عن علماء السلف رضي الله تعالى عنهم كما ذكره ابن كثير عن خالد بن معدان وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وذكره هو وابن جرير عن أبي ميسرة، وذكره ابن كثير عن عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري، كلهم يقولون إنه ورود دخول، وأجاب من قال بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى أولئك عنها مبعدون بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها، فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها، كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية الكريمة. وأجابوا عن الاستدلال بحديث الحمى من فيح جهنم بالقول بموجبه، قالوا الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع، لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنيا، لأن أول الكلام قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى أن قال وإن منكم إلا واردها، فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى. والقراءة في قوله تعالى جثيا كما قدمنا في قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وقوله ثم ننجي قرأه الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف طيب يكفي هذا، عندكم سؤال؟ هذا لو صح هذا الحديث فهو نص في تفسير الآية ومعنى الدخول معنى الورود، والتفسير إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح العدول عنه. لكن على كل حال توثيق ابن حبان ليس على مرتبة واحدة كما هو معروف، وأحسن من تكلم على هذا فيما وقفت عليه كلام المعلم رحمه الله في التنكيل، فجعل توثيق ابن حبان على نحو 5 مراتب. فمعروف ابن حبان أنه ربما يوثق المجاهيل، لكن من الناس من وثقهم وهم من شيوخه أو من عرفهم، أو هذا القول كما ترون يعني تؤيده أدلة، ولكن يشكل عليه النصوص الواردة بأنه يحرم على النار من فعل كذا، أو لا يلج النار من فعل كذا، فهذه يصعب الجواب عنها، والله أعلم. عندكم سؤال؟ يرد على هذا القائل بأنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فإن خيرا نكر في سياق النفي فتشمل كل ما يصدق عليه أنه خير، لم يعمل خيرا قط. فنسأل هذا، نقول له هل قول لا إله إلا الله خير أو ليس بخير؟ فماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ هل يستطيع أن يقول غير هذا؟ أن يقول أنه ليس بخير؟ لابد أن يقول هو خير. طيب النفي هنا نكرة في سياق النفي لم يعملوا، فهذا للعموم، فكيف استثنى لا إله إلا الله؟ يعني هل يمكن أن يقول بأنه يدخل النار يخرج من النار من لم يقل لا إله إلا الله؟ هل يمكن أن يقول هذا؟ لا يمكن أن يقول هذا. طيب لم يعملوا خيرا قط، فلا إله إلا الله كيف استثناها مع أن النفي يدل على العموم؟ فلا بد أن يقول بأنه لا يتصور إسلامه إلا إذا قال لا إله إلا الله، فنقول إذن هذا العموم لم يعملوا خيرا قط فيه استثناء، وهو أنه ليس على ظاهره، بل لم يعملوا خيرا قط يزيد على القدر المنجي الذي يتحقق به الإيمان الصحيح. فما هذا القدر المنجي؟ ننظر في الأدلة فنقول لابد من الإقرار والتصديق الانقيادي، لابد من هذا مع قول لا إله إلا الله، وإلا فإذا قال لا إله إلا الله فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، فهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فما الفرق بين المنافقين وبين أبي لهب وأبي جهل وأمثال هؤلاء؟ ما الفرق؟ قطعا سيقول بأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام، يقولون لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يحصل لهم التصديق والإقرار والإذعان القلبي، فإذا لابد من الانقياد القلبي والإذعان. نعم. ثم أيضا لابد من السلامة من الناقض، فإذا قال لا إله إلا الله ثم أعلن ردته أو جاء بما ينقض لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. نعم. وأيضا ننظر في الأدلة فنجد أن هناك أشياء من لم يعملها فإنه لا يكون مسلما أو لا يكون مؤمنا، مثل الصلاة، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فنقول إذن لا بد من قدر من العمل، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فالمقصود لم يعملوا خيرا قط إذا استثنيت قول لا إله إلا الله فهذا عمل، إذا استثنيت التصديق الانقيادي فهذا عمل، فيبقى هذا العموم ليس على ظاهره، وإنما المقصود به أنهم لم يعملوا خيرا قط يزيد على قدر المنجي من الإيمان. وما هذا الإيمان؟ هي حقيقة مركبة من قول لا إله إلا الله، فإنه لا يكون مؤمنا إلا بهذا، ومن تصديق الانقيادي، ولا بد من قدر من العمل، لا بد من قدر من العمل. والله أعلم. الذي يقول بأن الإيمان هو قول لا إله إلا الله فقط فهذا غلو في الإرجاء، والذي يقول إن الإيمان قول واعتقاد وتصديق انقيادي وإقرار ولكن العمل لو عدم بالكلية فإنه يكون مؤمنا، نعم، فمثل هذا هو من قول المرجئة، المرجئة يتفاوتون. نعم. إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكون قد دخل في الإسلام، نعم، لكن لا بد من الأخرى، لا بد منها، وكل بحسبه، فإذا كان يؤمن يعتقد أن الله ثالث ثلاثة مثلا وأن المسيح هو ابن الله أو نحو ذلك، فإنه قد يطالب بما يزيد على هذا، يؤمر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله مثلا. نعم. وعلى كل حال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله. أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله والذين قالوا صبأنا صبأنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فما أحسنوا، فظنوا أن الدخول في الإسلام هو أن يقول صبأنا، لأنه يسمع من الآخرين أن فلان أسلم بمعنى صبأ، يعبرون عن ذلك يقولون صبأ فلان يعني أسلم، فقالوا صبأنا، ظنوا أن هذا يخلصهم وأنه هو الدخول في الإسلام، فكان قتلهم محرما لقولهم صبأنا. ولهذا قالوا إذا قال بحسب جهده كلاما يريد به الدخول في الإسلام فإنه يحرم قتله، وإنما يعلم ويبين له حقيقة دين الله عز وجل. والله أعلم. يكفي هذا، وصلى الله عليه وسلم.